طيب وإلى شمائل حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل وأنا على عريشي. قال أبو عيسى الترمذي في كتاب شمائل الترمذي: شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي عيسى الترمذي. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة من رجال البخاري ومسلم. قال أخبرنا وكيع ثقة حافظ من رجال الستة. نعم من أدبيات وكيع، من أدبيات وكيع، وكيع بن الجراح من أدبياته وأخلاقياته أن رجلا سب، رجل سب وكيع بن الجراح، فقال وكيع: ما كان له الصعصعين؟ قال له وكيع: سبحان الله، لولا ذنبي ما سلط علي، لولا ذنبي ما سلط علي. هذه الحساسية، هذا الحس المرهف في تعامل العبد مع الله عز في علاه ينفع، والله ينفع كثيرا. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اربط ما تصب به في الحياة بأخلاقياتك وأدبياتك مع الله عز في علاه، فإنه تنصلح أحوالك، تتزكى نفسك، يتطهر قلبك. أما كلما أصبت بمصيبة قلت: سبحان الله، وش فيه أنا حتى أصاب بهذه المصيبة؟ لا إله، اللهم صل عليك، معصوم. هذا فكر شيطاني. إذا اعتقد الإنسان أنه إذا كلما أصيب بمصيبة، إذا كان كلما أصيب بمصيبة لم يرضى بل سخط، فإن من عواقب هذا السخط أن الله يسخطه حتى على نفسه. فلا تزال نفسه الأمارة بالسوء تردد: مرض، سبحان الله، يعني الناس حولي كلهم أصحاء وأنا مريض، الناس حولي كلهم أغنياء وأنا فقير، ومع أني أصلي وأصوم. يا لا إله إلا، وهذا من سوء الظن، هذا من سوء الأدب مع الله عز في علاه. إذا أحب الله قوما ابتلاهم. ومن أدبياته رحمه الله قال سعيد بن منصور المصنف المؤلف المحدث: قدم مكة وكيع بن الجراح كان يلقب براهب العراق وزاهدها، بزاهد وعابد العراق. قدم مكة وكان فيه سمن، كان فيه سمن يعني رجل سمين، فلما رآه الفضيل بن عياض قال له: ما هذا، ما هذا السمن، يعني شحم ما شاء الله، ها ما هذا السمن وأنت راهب العراق؟ فأجاب وكيع على الفور: هذا من فرحي بالإسلام، هذا من فرحتي بالإسلام، يعني الله مستعان، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ومن أدبياته أنه لما قدم الشام، لما قدم وكيع الشام ازدحم الناس عليه، حتى قال ابنه ازدحم الناس عليه حتى قال ابنه: لما انصرف الناس عنه ودخل بيته رأيت آثار اخضرار في جسده، كدمات، كدمات. وهذا بلا ريب أنه يعطينا صبرا، يدل على صبر وكيع، يدل على أدب، ما سب أحدا ولا شتم أحدا، لكن أيضا قد يدل على شيء، قد يدل على أن الناس يحتاجون إلى شيء من التهذيب والتأديب، ها، مثل الذين يتابعون أئمتنا أئمة الحرم جزاهم الله خيرا، حتى إن بعض الأئمة في المسجد الحرام، حدثني بعض الإخوة من طلابهم وملازميهم يقولون، كانوا فيما مر مضى كان البشت هذا يتقطع، يتقطع. هذا بلا ريب أنه سوء أدب يا أخواننا، والله سوء أدب، يعني إن كان ولا بد إن تيسرت المصافحة فالصافح، وليست المصافحة هي كلمس الحجر الأسود، ها؟ لأن بعض الناس أيضا عندما يلمس أحد أئمة الحرم يقول فزت ورب الكعبة. ليه؟ عندما يرجع يقول استلمت الركن اليماني وقبلت الحجر الأسود والتزمت بالملتزم ووقفت بعرفة وصافحت إمام الحرم. فإذا ما قال صافحت إمام الحرم قال أظن أن حجتك، قالوا له، قال الجهلاء له، أظن أن الحج فيه نقص، وأنا أظن فيما يظنون، وأن هذا الظن في موضعه. وإلا فإيش تعلل؟ أقول إيش تعلل التهافت إلى درجة أن الواحد قد بلا ريب أن هذا يا أخوانا ليس. نعم. ومن أدبياته ذاكره بشر بن السري في ليلة، ذاكره بالحديث، ذاكر بشر بن السري وكيع بحديث رسول الله وبالسنة من بعد صلاة العشاء، وما فرغ من مذاكرته لوكيع إلا عند أذان الفجر، وما مل وكيع من مذاكرة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أدبياته، وهو أدب مهم لوكيع بن الجراح رحمه الله، يقول عمرو بن علي الفلاس، هؤلاء أئمة نقلوا عنهم حديثا ورووه بالسند، ونقلوا عنهم أدبيات. يقول عمرو بن علي الفلاس صحبت وكيعا ما سمعته ذكر أحدا بسوء، صحبت وكيعا ما سمعته يذكر أحدا بسوء. ها، هذه علامة وأمارة من أمارات الربانية في العلماء وطلاب العلم والعباد والمسلمين. إذا رأيت الإنسان عفيف اللسان، عفيف اللسان، وإيش رأيك في فلان؟ قال والله ما أعلم شيئا، ما أعلم عنه ولا أعرف عنه شيئا. إذا ما علم إلا خيرا، قال والله ما أعرف عنه إلا خيرا. إذا ما رأى منه إلا خيرا، قال ما رأيت إلا خيرا. لكن إن كانت منافسة قال فيه جبان رعديد. ها، أنا أعرف أن له زوجة واحدة، وإذا بي أرى هذه الزوجة كانت أطول منه، والله لقد رأيته مع امرأة أقصر منه. هو يعلم أن منكحه ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لكن ما وجد شيء يغمز إلا مثل هذا. قال أنا أعرف أن زوجته أطول منه التي تزوجها وأنجبت له الأبناء، الآن أرى معه امرأة أقصر منه، بس يلقيها كده. تعرف هذا ايش معناه؟ هذا نوع من القذف. يا اخي يمكن تزوج واحدة امرأة ثانية اقصر منه، لكن قاتل الله الحسد وقاتل الله الحقد. وبعض الناس منفلت اللسان، ما يتذكر ولا تربى على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. نسأل الله السلامة والعافية. قال أخبرنا مسعر، هو مسعر بن كدام ثقة فاضل، من أدبياته أنه لقب بالمؤدب، من أدبياته أنه لقب بالمؤدب. وهذا كان من سنن الأقدمين، أنهم عندما كانوا يأتون بمعلمين لأولادهم كانوا يلقبونهم بالمؤدب، وهذا فيه أهمية ومكانة الأدب مع التعليم والتعلم. ومن أدبياته يقول ابنه كان أبي لا ينام حتى يقرأ نصف القرآن، كان أبي لا ينام حتى يقرأ نصف القرآن. ومن الأدبيات الواردة عن ابن المبارك في وصفه قوله من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام. شوف ما قال عالما، لو قال عالما ما تعجبنا، لكنه قال من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام، لأن الحلق ومجالس الذكر لا يتعلم فيها فقط علم نظري، ولكن فيها الأدب وفيها التأديب، فالله المستعان. عن أبي العلاء العبدي قال الذهبي ثقة، وقال ابن حجر صدوق من رجال السنن الأربعة. عن يحيى بن جعدة ثقة من رجال أبي داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة. عن أم هانئ صرح باسمها في مسند إسحاق بن راهوية، صرح باسم أم هانئ في مسند إسحاق ابن راهوية، وهي أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، وهي جدة يحيى بن جعدة، جدة يحيى بن جعدة من أبيه. تقول أم هانئ: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، وهذا وجه من وجوه السنة في قراءة صلاة الليل، هذا الوجه هو الجهر، بدليل أن أم هانئ رضي الله عنها قالت: كنت أسمع، يعني أنه ما كان يسر كان يجهر، ووردت سنة أنه كان يسر، فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، كما قالت أم المؤمنين عائشة فيما مر بنا، قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا على عريشي، والعريش هو ما يستظل به، العريش هو ما يستظل به كعريش الكرم أو العنب، والمراد على سقف بيتي، ووصفته بالعريش لعل سقف بيتها رضي الله عنها كان على هيئة العريش كهيئة عريش العنب. كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا على عريشي. سنده صحيح والحديث صحيح، ولعلنا نقتصر على هذا الحديث، فما لا يدرك لا يترك، لننتقل إلى أسئلتكم. بارك الله لكم وعليكم وفيكم. طيب يا أخواننا، هذا سائل يقول: أنا حاج هذه السنة وأريد أن أتمتع، وأمي كانت تريد العمرة قبل، فهل أعتمر عنها؟ يا أخي، الآن تحج عن نفسك وتعتمر عن نفسك، الحجة المفروضة والعمرة الواجبة في العمر مرة، ثم في سفرة قادمة إن شاء الله، في سفرة قادمة تعتمر عن أبيك أو عن أمك. يقول: توفي والداي وأريد أن أحج عنهما وأعتمر عن الآخر. تحج عن أمك ثم في سفرة قادمة تحج عن أبيك، والعمرة أمرها واسع بعد الحج. يقول: ما هو الأفضل من أصناف الأنساك الثلاثة؟ التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي ولا جعلتها عمرة. تقول: لبيك اللهم عمرة، ثم تتحلل، تبقى بمكة إلى اليوم الثامن، ثم بعد ذلك تحرم مرة ثانية وتقول: لبيك اللهم حجا، عليك طوافان وسعيان وهدي، إن لم تستطع تصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. يقول: عند الإحرام عن والدتي أقول: لبيك اللهم بعمرة لوالدتي. تقول: لبيك اللهم حجا، إن كنت تحج عن والدتك تقول: لبيك اللهم حجا عن أمي وتسميها، وإن تيسر بعد الحج أن تعتمر عنها، وإلا الأفضل والأكمل والأسن أن تعتمر عن أمك في سفرة مستقلة. ما صحة حديث من صلى 40 صلاة في مسجدي لا تفوته تكبيرة الإحرام؟ هذا الحديث ضعيف، وقلت التزام به على أنه سنة ليس بسنة، وقد يشق المحرم على نفسه، الزائر على نفسه وعلى غيره. يقول: شاب كان يكلم امرأة متزوجة وأراد أن يتوب، فماذا عليه أن يصنع؟ عليه أن يقلع، أن يمحو رقم تلك المرأة ويقلع عن هذا الذنب ويتوب إلى الله عز وجل، وأن يكون مثل ذلك الرجل الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث صحيح فيما رواه الترمذي وغيره، أن رجلا كان بأطراف المدينة، أتته امرأة تطلب تمرا، فقال لها: في البيت أطيب. فلما ذهبت معه إلى البيت قبلها لم يلمسها، فأتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال: اذهب واستر نفسك واستغفر الله. وأتى عمر فقال: اذهب واستر نفسك واستغفر الله. فأبت نفسه إلا أن تطهر، فجاء إلى المرجعية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: فعلت هذا بامرأة رجل خرج مجاهدا في سبيل الله وأطرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز في علاه باب التوبة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فتب وأقلع واندم ولا تعد. يقول: لبس لباس ليس مخيط أستر عورتي تحت ملابس الإحرام. ثم الشمسية، الشمسية ما فيها شيء، لكن لا تلصقها برأسك، الشمسية لا شيء فيها، بل هي ضرورية، ضرورية لشدة أشعة الشمس، ضرورية لشدة أشعة الشمس. والكمامة يتقها الإنسان وهو حاج إن كان ولابد بطرف ردائه، الكمامة يتقها الحاج إن كان ولابد لتأثره بالدخان ولإصابته بحساسية في أنفه أو في صدره، يأخذ بطرف ردائه، يأخذ بطرف ردائه في طوافه وفي سعيه أو في الشوارع. لكن الكمامات لا يجعل شيئا يغطي به رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي المحرم رأسه ووجهه. هل تغيير المنكر من الجدال؟ لا، ليس تغيير المنكر من الجدال، بل هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. لكن إن كان الإنسان يتوقع أنه بعد النصيحة تؤدي النصيحة إلى الجدال فيكف، لأن الله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. والجدال المراد به المراء. هل الذهاب إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة واجب؟ ليس بواجب. يوم التروية الذهاب إلى منى وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع بها يوم التروية سنة، ليس بواجب. هل يمكن استعمال إيش؟ المظلة في عرفة؟ نعم، يتظلل الإنسان اتقاء لضربات الشمس. نعم. يقول: هل يجوز صوم يوم السبت منفردا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السبت منفردا إلا بضميمة يوم قبله وهو يوم الجمعة، أو يوم بعده ويوم الخميس. والله أعلى وأعلم.